عبد الحليم حافظ على الحوار على الزقاني. أتري دمه خفيف قوي، هخليه يغني بصوت حلو عمره ما يحلم. ليه تخبيها عبدالله دلوقتي مدين له صوت حلو عمال يغني وقعد جنبه الجنية والبنات ملمومين حواليه مبسوطين قوي من الغنى. ده رضاك رضايا فين الوفا. الغنى أثر فيهم قوي. أنت كتبت الجفا والأشجون والعجيب انهم حاطين ميكروفون قدامه وهو بيغني كمان. جنين ده ايام هارون الرشيد.